السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، بدون مقدمات، أنا بحبكم في الله، وزي ما انت شايفين كده رمضان داخل علينا، وإحنا الموضوع جاي كله جري جري جري جري، زي ما شايفين يعني جري، أنا جاي لكم جري، وهخلص وامشي جري. المغرب 7 إلا 6 دقايق، فكل اللي بقينا بالضبط نص ساعة. انا بحبكم في الله. 7 إلى 6 دقايق كله يسيبني ونروح يصلي، وانا هسيبكم قبليكم ونروح نصلي المغرب باذن الله تعالى. انا احبكم في الله. اهدى كده بقى عشان نختم الصلاة. احنا بدأنا الصلاة، رفعنا ايدينا، وضعنا اليد اليمنى الكف على الكف على الصدر، قرينا الفتحة والسورة، رفعنا ايدينا تاني، ركعنا، بان الركوع واضح جدا، رفعنا من الركوع الرفع، وقلنا أذكار الرفع من الركوع، وقفنا حتى عاد كل عضو إلى موضعه. نزلت الإيدين في جنبك، أو الشيخ ابن باز وبعض العلماء يقول ارجع الإيدين على الصدر، ارجع إيدين جنبك، وبعدين هنبدأ ننزل للسجود. كنت أقول إخوتي وأنا أحبكم في الله إن الصلاة معاني، أسرار، مش حركات، مش تمارين رياضية، مش أداء واجب ونخلص. عايزين نصلي نصلي نصلي صح، ورمضان داخل، والصلاة يعني شوف، قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. هي كده، إذا صلحت صلح سائر عمله. لو الصلاة اتظبطت كل الأعمال تظبط. هي كده قضايا مرتبطة ببعضها يا جماعة. عارفين اللسان؟ اللهم إنا نعوذ بك من شر ألسنتنا. اللسان كل الأعضاء إذا أصبحت تكفر اللسان، تقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. اللسان، إذا لسانك اتظبط يتظبط يومك، إذا لسانك استقام تتظبط استقامتك. سبحان الله العظيم. أحد العلماء يقول: وجدت التقوى في كل شيء سهلة إلا التقوى في اللسان. إن الإنسان يتقي الله في لسانه، التقوى بقى، التحري عند كل كلمة، عند كل نقطة، إن الإنسان ينطق وهو حاسس إن ربنا سمعه، وهو حاسس إن ربنا شايفه، وهو حاسس ان ربنا قريب منه، وهو حاسس ان ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبه. عشان كده سيدك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن خيرا او ليصمت. فليكن خيرا او ايه؟ او ليصمت. من كان يؤمن بالله ان ربنا سمعه وشايفه، واليوم الاخر ان يوم القيامة سيرى كل ما تحدث به مكتوب ويحاسب عليه في اليوم الآخر، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. شوف لما تيجي يوم القيامة وتقرأ هتقول ايه: ها انظروا، ها اقرأوا يا كل الدنيا اقرو، ولا هتقول يا ليتني لم اوت ولم ادري. نرجع تاني لموضوعنا، ان هناك اصول مرتبطة ببعضها، فكل اعمالك وعباداتك مرتبطة بالصلاة. اذا صحت الصلاة صلحت الصلاة صلح سائر عملك، واذا فسدت الصلاة فسد سائر عملك. عشان كده سلمان الفارسي رضي الله عنه يقول الصلاة ميزان. الصلاة ايه؟ ميزان، هي ميزانك. عشان كده ربنا اكرمنا، ده بتدبير الملك وترتيب الملك وتيسير الملك جل جلاله، انك انت نخلص الصلاة قبل رمضان مباشرة، عشان تبقى لسه العملية حمية معاك، صحية جديدة بذهنك، ازاي نصلي؟ عشان نظبط الصلاة. لو ظبطت الصلاة يتظبط معاك الصيام، وتظبط معاك التراويح، وتظبط معاك اللسان. عشان كده انا بتعجب من واحد بيصوم وما بيصليش. احلى، انت بتعبد مين؟ ما هو اللي امرك بالصلاة بالصيام امرك بالصلاة. واحدة بتصوم ومش محجبة، سبحان الله العظيم. ما هو اللي امرك بالصيام امرك بالصلاة امرك بالحجاب. اذ اتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ناخد من الدين حتة ونسيب حتة على مزاجنا؟ المهم عايزين نظبط الصلاة. اقوم، ايوه عايزين نقف كده ونظبط النزول الهوي للسجود. بقول وانت واقف تقرأ وتشتاق للركوع، تشتاق للركوع فتركع وتفضل راكع، سبحان ربي العظيم. لما تشتاق للرفع فترفع، سمع الله لمن حمده. مش سمع الله لمن حمده الله اكبر، لا، سمع الله، سمع الله لمن حمده. ربنا بيسمع تحميدك، سمع الله لمن حمده، وتحمد ربنا الحمد اللي قلنا عليه المرة فاتت، وبعدين تهوي الى السجود. معايا؟ خلي بالك احنا واقفين. لا لا لا لا، لا انا بحبك في الله يا مدني. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. احنا واقفين، رفعنا من الركوع، ماشي ماشي ماشي، تعال كده شويه كمان. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب اللهم صل على محمد، احنا رفعنا من الركوع اهو، سمع الله لمن حمده، وقفت، ربنا ولك الحمد. انا عايز اقف شويه، ها ربنا على السجادة، ربنا ولك الحمد حمدا دائما طيبا مباركا فيه. عايز وانا واقف كده، خليك معايا يا انت كريم، اسمك كريم، ربنا يتوب عليك يا كريم، امين. ها خليك معايا وانا واقف كده، عايز اقول لكم عيني فين وانا واقف، عيني محل السجود، وانا راكع، ها وانا راكع عيني لظهور القدمين، ماشي، وانا برفع عيني الى محل السجود، وانا ساجد عيني الانفي في السجود، وانا جالس عيني على اصبعي اللي انا بحركه. لازم في كل حركة من حركات الصلاة عارف عينك فين وايدك فين ورجلك فين. وانا واقف رجلي زي ما قلنا في اول الصلاة على قد فتحة اكتافي بالضبط، يعني فتحة الكتف اهي، فتحة الكتف اهي، الرجلين على قد فتحة الكتف كده، بحيث ان انت تبقى حتة واحدة. وفي وزي ما قلنا قبل كده ما هياش تمارين رياضية، وانما اسمه القنوت. اسمه ايه؟ القنوت. القنوت بين يدي رب. يبقى اكتافي على قد فتحة رجلية وانا واقف اهو، ماشي واقف اهو تماما، رجلية مظبوطة على اكتافي، رفعت من الركوع عيني محل السجود، وبعدين هنزل بالراحة بالراحة، هنزل بالراحة. الله اكبر، تلقى الارض بيديك، وانزل آل السجود. الجبهة معايا، الجبهة على الارض، الانف على الارض، الايدين الاصابع مضمومة وفي اتجاه القبلة، الرجلين الصوابع مضمومة. وكان صلى الله عليه وسلم يصف قدميه في السجود، الرجلين جنب بعض مش مفتوحين كده ولا مرفوعين كده ولا رجل ولا كده، وانما الاصابع مضمومة ورجلين جنب بعض في جهة القبلة. واضح؟ الله اكبر. ادي الجلسة بين السجدتين. تاني، خلي بالك، انتبه وانت ساجد. الصحابة يقولوا ايه؟ كنا نأوي لرسول الله، نأوي يعني نشفق عليه من شدة ما يجافي بين ضبعيه. السجود للوصف الصلاة اللي انا بقوله، الرجال مثل النساء مفيش فرق. اللي بيقول لك المرأة تضم نفسها في الصلاة ما حصلش، زي الرجالة بالظبط. هننزل برضو للسجود تاني، ها خلي بالك هنيجي من فوق تاني، هنعيد السجود تاني بمنتهى الهدوء بالراحة معايا. انا واقف اهوت وعيني محل السجود ورجلي زي ما قلنا كده على قد فتحة الكتاف، هبدأ انزل على ايديا. الرسول قال وتلقى الارض بيديك، وتلقى الارض بيديك من الذل، لانك انت لو هتتلقى الارض بركبك اللي نهى عنه الا يبرك احدكم بروك البعير، انت هتلاقي البعير بينزل كده. لا غلط كده، مش هنزل انا كده، مش هنزل على ركبي. الناس اللي بتنزل على ركبها كده، شوف القلاطة، ها لا مش هي مش قلاطة بقى، ده هنصلي هنزل للربنا سبحانه وتعالى غاية الذل في الصلاة. فعشان كده بدون قلاطة بمنتهى السكينة والخشوع. ربنا ولك الحمد حمدا دائما طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء الأرض وملء ما شئت ربنا من شيء بعد. وهبدأ أنزل على أدي، أهي على أدي، أهي شوف إزاي نازل إزاي بالانكسار والخشوع، نازل وقلبي نازل، ومد ظهرك، ظهري ممدود، شايف جبهتي فين؟ انا مش عارف اشاور، ادي الجبهة ايه، وادي الانف اهو تمام، وايدي اهم. بص كده، بص معايا جامد على ايدي، الصوابع مضمومة ومفروضة في جهة القبلة، شوف كعاني فين، كوعي فين، مش الناس اللي هي بيحطوا كعانه كده جوه، دي مش صالة دي، لا لا خالص نهائي، مش عايز كده. كعانك متبقاش كعانك اهي بعيد، يبقى كوعك ذراعك بعيد عن جنبك، مفيش كده، كوعك بعيد عن جنبك وبطنك بعيد عن فخدك، بطنك بعيد عن فخدك وفخدك بعيد عن ساقك، كل حاجة لوحدها. قول لي المسجد يا عم الشيخ، المسجد الدنيا ضيقة، مفيش مانع، مفيش مانع نيجي في المسجد تاني اهو، المسجد ضيق والناس جنب بعضها، مش هينفع اللي انت بتعمله التجنيحة دي اهو، شوف ازاي، اي كعاني ملهاش علاقة بجنبي، يعني ما لهاش دعوه بجنابي خالص اهي ماشي. الدنيا زحمه اهو كمان يعني بعيد عن جنبي وبطني بعيد عن فخادي وفخادي بعيد عن ساقي. بص لصوابعي, بص صوابع رجليه فين, بص ادي رجلين الاثنين مضمومين اهم جنب بعض كان يصف قدمي والصوابع اهي مضمومه جهه القبله. اقلع الشراب جهه القبله, الصوابع مضمومه جهه القبله. ادي السجود, رفعنا السجود الله اكبر. الجلسه بين السجدتين, طيب الجلسه بين السجدتين شوف رجلي معموله ازاي. الجلسه دي اسمها الافتراش. الافتراش, الافتراش قاعد على رجل الشمال, رجل الشمال اهي شايفها, رجل الشمال اهي قاعد عليها ورجل يمين الصوابع مضمومة جهة القبلة ورجلها بعيدة عني مش قاعد عليها. اكتر وضوحا كده ها عشان تتضح اكتر. قاعد على رجلي الشمال برضو مش باينة, باينة هي رجل الشمال اهي, رجل الشمال اهي نايمة اهي ورجل اليمين واقفة اهي. قاعد على رجل الشمال ورجل اليمين واقفة. اتجاه الاصابع مضمومة جهة القبلة, جهة القبلة مش قاعد عليه, قاعد على الشمال. دي جلسة الافتراش. الجلسة التانية اسمها جلسة التورك. جلسة التورك ان انا ادخل رجلي الشمال اطلع جهة اليمين ورجل اليمين اهي, اسمها جلسة التورك. قاعد على وركه وصوابه برضو مضمومة هي اليمين ورجل الشمال طالعه من الناحيه الثانيه. اللي ما يقدرش يعمل كده ولا يهمك, دي سنه ما يجراش حاجه, لكن بقولك حاول حاول تقعد على السنه يبقى احسن. ايه رايك في القعده دي؟ اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. احنا دلوقتي بنصلي ربنا. لما تشوف الاولاد اللي بيعملوا حركات الجمباز ولا الاولاد اللي بيلعبوا كوره مش عارف ازاي, والله الواحد نفسه في قعده الغلابه كده قاعد يشحت من ربنا. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. عايزين نسجد صح, نسجد مظبوط. الناس اللي بتدخل كعانها تحت بطنها كده, الناس اللي بتضم كعانها كده, الناس اللي حاطط ايديه جوه عينيه كده, لا, الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجافي بين ضبعيه. ايدي بعيد, لو المسجد ضيق على قد ما نقدر ما تبقاش حاجه لمس حاجه. عضديك دول ما يبقوش لابسين جنابك خالص نهائي, بطنك دي ما تبقاش لمسه فخادك, رجليك دي ما تبقاش لمسه فخادك, كل حاجه لوحدها في السجود وتبقى ساجد. واول في الاول هتبقى انت مش واخد بالك وقاعد تعبان في حركات الصلاة, وبعدين هتحلو وتبقى تتعود عليها وتبقى ممتازة. وانا ساجد بقى اقول ايه, ايه رأيكم انا عايز تشوفوا اقوم ها. انا عايزكم تشوفوا السجود في وضع اكتر ما يبقاش عليا بقى, هيبقى على حد تاني بحيث ان انا اقدر امثل يعني او اصور لكم الوضع ازاي. تعال يا يحيى, تعال يا يحيى. ايه العجزمه دي يا يحيى؟ الله يهديك ويهدى ابوك يا يحيى. اطلع فوق المكتب, اطلع فوق المكتب, اطلع هوب. عايز امثل على يحيى, اسجد, خش قدام شويه بس كده. انا عايز امثل على يحيى بس عشان تبقى الامور واضحه. خدت بالك ازاي ان جبهته على الارض وانفه, شرط الصحة ان الانف دي تبقى على الارض. شايفين انفه؟ انفه دي لازم تبقى لمسة الارض, جبهته انفه لمسين الارض. ادي ايديه, صوابع اهي معايا, شايفين صوابع في جهة الصوابع جهة القبلة ممدودة مفرودة, مفيش حاجة بعيدة عن بعضها. ادي كوع ماشي معايا, ادي الكوع اهو بعيد عن جنبه, مش كده, مش كده, وانما مفروضه كعينه مفروضه كده بعيد وصوابعه زي ما هي جهه وكوعه بعيد عن جنبه وماشي معايا معايا ركبته دي مش لازقه في بطنه يعني ايه ما تزعلش بص ارجع يحيى مش كده بعض الناس ساجد كده شايف ازاي اللزقه دي لا مد يحيى تاني زي ما كنت لازم كده بطنه بعيد عن فخاده وفخاده دي بعيد عن رجليه فخاده دي بعيد عن رجله وصوابعه متنيه جهه القبله ماشي الاثنين ورجليه جنب بعض كان صلى الله عليه وسلم يصف قدميه في الصلاه هو ده منظر السجود راسه انفه ايديه في اي اتجاه كعابه ما هياش في جنابه بطنه مش هو في فخاده فخاده مش في رجليه صوابعه جوه ده مظهر السجود العام معلش تاني للمرة الاخيرة عشان كل واحد يجرب دلوقتي ويقوم يبص تاني ادي راسه في اتجاه القبلة انفه لامس الارض لازم ايديه ادي في اتجاه القبلة وكعانه بعيد عن جنابه بطنه بعيد عن فخاده فخاده دي بعيد عن رجليه صوابعه في اتجاه القبلة ادي مظهر السجود شيل يحيى بقى جزاك الله خير بطل الحق الصلاة لسه اللهم صل على محمد واحنا ساجدين بقى هنقول ايه تخيل اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد الاحساس بالسجود الاحساس في انفك كان في واد ابن واحد صاحبي لو قلت اسمه دلوقتي هيزعل كان ابوه عنده محل في شارع وهو بيعدي الشارع عربية خبطته المهم ابوه بيقول لي ان هو بيقول لوالده لعبوا بيا الكورة عربية خبطته وعدت الناحية التانية وجات التانية شالته وجات التالتة داست عليه ما ماتش ما ماتش ما ماتش الشاهد ان اللي كسرت مناخيره شفت بقى لما يبقى واحد ربنا كسر مناخيره السجود ان تضع انفك في الارض تمرغ انفك في التراب جبهتك على الارض عينيك انت لو تشوف خشوع العينين في السجود عجب خشوع العينين وعينيك بصة الانفك كده في السجود الله اكبر وايديك في الارض ورجليك وبتقول سبحان ربي الأعلى ما احنا بطلنا بقى سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله بطلنا الحكاية دي سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى برضو سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة اللهم خشع لك مخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي اللهم خشع لك مخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين، سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء، ادعي أكثر وانت قريب. يعني لما تبقى قدام صاحب الشأن تطلب منه، ولا لما تخرج تبعت له، انت بين ايديه، اطلب واطمع وخد واغرف، ولا حرج على فضل الله. انتبهت؟ ثم ساجد، وزي ما قلنا كده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليدان تنحطان كما ينحط الجسد، فتنزلان معه وترتفعان معه. يبقى خلي ايديك ماسكة في جسمك، تنزل نزلوا معك، ترفع رفعوا معك. يعني ايه؟ وانت نازل السجود، الله اكبر، سجد سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، طبعا الله اكبر، وتحط ايديك على فخادك برضو. خليك معايا يا عاد يا ابراهيم، ها معايا. هنقوم تاني عشان نقعد من السجود، عشان تشوف قاعدة السجود ايديا شكلها ايه، ايديا على فخادي عاملة ازاي، ازاي على الفخذين في القعدتين. ماشي؟ طيب ماشي معايا يا كريم. هنقوم كده عشان معلش نسجد تاني، هندخل من السجود، نازلين السجود، هننزل على ايدينا بالراحة. الله اكبر، سجدت سبحان ربي الاعلى، رفعت من السجود، الله اكبر، شوف في ايدي فين، اطراف الاصابع عند اطراف الركبتين، دي جلسة بين السجدتين، شوف طرف الصوابع على طرف الركبة، مش كده بقى، لا مش كده بقى، لا، نهى عن التطبيق في الصلاة، هو ده التطبيق، الناس اللي تحط ايديها كده في السجود في الركوع والسجود، لا، ايديك اهو على طرف القدمين، وزي ما اتفقنا ان ادي رجلك الاصابع متجهة، ودي الجلسة بين السجدتين. رب اغفر لي، عيني فين؟ على ايدي اليمين، عيني على ايدي اليمين، رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني. ثاني، رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني. ثالث، رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني، او رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. الجلسة بين السجدتين زي الرفع من الركوع، قد السجود وقد الركوع، ساجد، تقيس دي على دي، خلاص، والسجدة الثانية، الله اكبر. تاني، منتبه، تاني السجود، الايدين هي في اتجاهها، الانف موجود، الجبهة ممكنة من الارض، الجبهة، الركب، صوابع الرجلين معايا ورا، صوابع الرجلين في اتجاه القبلة، الرجلين قدمين مصفوفتين، الله اكبر. ده التشهد الاوسط، ضم ايديك كده، حد مع ايديا، ايديا، هضم ايدي كده، واصبعي الابهام ده فوقيها كده، واصبعي ده ممدود كده، اسمه السباحة، ادي شكل ايدي اهو، اهو تماما، ماشي، من كل جهة هحط ايدي على بالطريقة دي، واضح؟ ايدي اهي، ماشي، محمد مصطفى بيه خليك معايا اهي، ايدي اهي، وانزل معايا انزل معايا الفرد انزل معايا اهو ادي ايدي يبقى اصبعي في اتجاه القبله كده وصوابعي مضمومه اهي واصبعي الابهام فوقيها اهو مقفل عليها واهو التحيات لله التحيات لله والصلوات الطيبات عيني على اصبعي التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الله اكبر هقوم ارفع للركعه الثانيه ايدي مضغوطين كان يعجن في صلاته صلى الله عليه وسلم وارفع للركعه الثانيه تاني مرحلة أخيرة أنا قاعد تشهدت اسمع التحيات مرة تانية التحيات لله ويقول لك في صيغ كتير احفظ اللي بقول لك عليه التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله اكبر شوف ايدي اهي شايف العجن معايا العجن اهو بعجن كده اقوم للركعة التانية برضو بنقول العجن ده سن ممكن اقوم كده يعني ممكن اقوم كده اهو مش مشكلة لكن ما ينفعش ان انا اقوم زي ما بعض الناس بيعملها انهم كده لا ليه لان الرسول كان اذا قام اعتمد على يديه زي ما قلنا مش منظارة ذل اظهار الضعف والانكسار قام معتمدا على يديه صلى الله عليه وسلم قمت معتمدا على يديه خلصت وجيت للتشهد الاخير التشهد الاخير بعد الرفع من السجدة السجود الله اكبر التشهد الاخير الرجل لازم تخرج بره الرجل خرجت اليمين خرجت الشمال واليمين هي في اتجاه القبلة الصوابع واقول التحيات التشهد الثاني التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال رب اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله خلصنا الصلاة شفت التشهد الاخير في زياده ايه؟ المغرب الدن. انا اسف، الحمد لله رب العالمين. زي ما انا بقى انا بحبكم في الله، كان بودي ان احنا نتكلم عن ربنا يهديك يا محسن انت ومحمود يعقوب، وحمد لله على السلامة، وربنا يتقبل طاعتكم ويتوب عليكم. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. انا بحبكم في الله، اخر حلقة قبل رمضان، كل سنة طيبين. الحق المغرب، تكبيرة الاحرام اهم من اللي احنا فيه ده. يلا جري جري على الصلاة، يلا يلا يلا. السلام عليكم، بحبكم في الله، اشوفكم بعد العيد ان شاء الله. السلام عليكم.